هتبقى حق الزواج كل امرأة عايزة حقها من زوجها، عايزة القسم بتاعها، عايزة اليوم بتاعها، والعادة ان يحصل بين الضرائر نوع من المشاغبة ونوع من الإيذاء، فلو ان ضرتها هي هتبقى خالتها، هيبقى هنا الزواج كان نتيجته قطع الرحم، يبقى المرأة متزوجة هذا الرجل، كل واحدة عايزة حظها ونصيبها وتكيد لخالتها اللي مأمورة انها تصلها. لذلك حرم الاسلام الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وكان في الرواية هنا ذكر النهي عن الجمع بين العمتين والجمع بين الخالتين، فعلى المعنى اللي ذكرناه هيبقى معنى بعيد شوية، انه يجمع بين المرأة وبين عمتها القريبة وعمتها البعيدة يبقى عمتين، او خالتها القريبة وخالتها البعيدة يبقى خالتين. ولكن في صور تانية من صور النكاح، خاصة عند العرب كان زوجه كتير، فكان من صور النكاح اللي ممكن يكون حقيقة ان دي عمة حقيقة، كل واحدة عمة الاخرى، قد يكون هذا الامر كانسان يتزوج من ام انسان وهذا الانسان الاخر تزوج من ام الاول، فلما الاثنين يخلفوا ده خلف بنت وده خلف بنت، هتبقى كل واحدة عمة للبنت الاخرى، يبقى هنا لو واحد تزوج الاثنين دول هيبقى جمع بين عمتين. وصورة أخرى لو أن إنسانا تزوج بنت إنسان وهذا الإنسان الآخر تزوج بنت الأول والاثنين خلفوا ده جاب بنت وده جاب بنت، هتبقى كل بنت خالة للأخرى، يبقى دول خالتين، يبقى هنا النهي عن الجامع بين الخالتين على المعنى الحقيقي. ده الغرض يعني ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم معناه حق، ما هوش معناه مجازي زي ما ذهب اليه بعض العلماء، ولكن الانسان لما يدقق الفهم يفهم ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض انه ممنوع الانسان يتزوج او يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، سواء الخالة الكبيرة او الخالة الصغيرة، الخالة الكبيرة اللي هي اخت الجدة، الخالة الصغيرة اللي هي اخت الام، كذلك العمة فيها نفس ما ذكرنا، ولا الجمع بين الاثنين. من الأحاديث اللي جاءت في الباب قال لنا إن أم سلمة تحكي أن جاءت أم حبيبة اللي هي بنت أبي سفيان وأخت معاوية ابن أبي سفيان، وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ السيدة أم حبيبة بتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت متزوج كتير، طب ما تتجوز أختي كمان، هل لك في أختي؟ قال صلى الله عليه وسلم فأصنع بها ماذا؟ أعمل فيها إيه؟ قالت تتزوج أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبين ذلك؟ العادة إنه لا تحب إيه، تبقى هي ضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأختها ضرة لها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت نعم أحب، ليه تحب هذا الشيء؟ فقالت لست لك بمخلية، مهم تتجوز كتير وأنا ما يعني ما حصل عليك لوحدي، فأحب من شاركتني أختي. هي تظن هذا الشيء إن لو إنه تجوز أختها يبقى حتشاركها أختها في الخير يعني في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، ما تحلش لي، إن ربنا نهى عن الجمع بين الأختين. فقالت فوالله لقد بلغني انك تخطب ذره ابنه ام سلمه، فبتقول له ان انت بلغني انك هتتجوز بنت زوجتك ام سلمه، فاذا كان الامر جوز بنت زوجتك ام سلمه طب ما تجوز اختي انا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت تحل لي لما تزوجتها، يعني انه ما يحلش دي ربيبه يعني بنت زوجتي ازاي اتزوجها، وفرضنا ان ربنا ما حرمش هذا الشيء تحرم من وجه اخر علي، الوجه الثاني ايه؟ قالت قد أرضعتني، أو قال صلى الله عليه وسلم قد أرضعتني وأباها سويبة مولاة بني هاشم. هنا بقى الأخوة من الرضاعة، إنه أبو سلمة اللي هو كان زوج أم سلمة ده يبقى أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعته سويبة، سويبة دي كانت مولاة أبي لهب، رضعت النبي صلى الله عليه وسلم ورضعت أبا سلمة ورضعت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فحمزة يبقى أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وكان قريبا منه في السن رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكأن هذه الأمة رضعت هؤلاء الثلاثة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبا سلمة، وهذه برة ابنة أبي سلمة، إزاي هتجوز بنت أخيه من الرضاعة صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها إن ما كانتش تحرم علي من ناحية أمها، إن أمها زوجتي هتحرم علي من ناحية أبيها، فلا تحل لي من الناحيتين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرها فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن، يعني أخت المرأة ما تحلش للزوج،